السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل المرفوعات من مقدمة ابن أجرّوم. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قلنا هذا التعبير أدق من كلمة نائب الفاعل، فكلمة المفعول يشير به لأن نائب الفاعل لابد أن يكون مفعولا، سواء كان مفعول به أو مفعول فيه اللي هو الظرف أو مفعول مطلق. يعني إيه يا أحباب؟ يعني ضرب الله مثلا، هنا فعل وفاعل ومفعول. لو بنينا الفعل لما لم يسمى فاعله ويشرحها دلوقتي، فهنقول ضرب، يبقى ضرب مثلا، يبقى هنا المفعول به هو الذي ناب عن الفاعل. كلمة مثلا كانت في الأصل مفعول به ضرب الله مثلا، فلما بني الفعل لما لم يسمى فاعله بقت ضرب مثلا. قال الله سبحانه وتعالى: فصلنا الآيات، فعل وفاعل ومفعول. لما بني الفعل لما لم يسمى فاعله صارت فصلت آياته، فآياته هنا مفعول لما لم يسمى فاعله أو نائب فاعل، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طب المفعول به فقط هو الذي ينوب عن الفاعل؟ لا، كذلك الجار والمجرور. يقول الله سبحانه وتعالى: طبع الله على قلوبهم، وقال: فطبع على قلوبهم. فهنا الجار والمجرور ناب عن الفاعل، وكذلك المصدر. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخ نفخة، فنفخة هنا نابت عن الفاعل وصارت مفعول لما لم يسمى فاعله. فهنا نقول: صيم رمضان، فهنا برضو ناب عن الفاعل. صيم يوم، بقت نائب عن الفاعل، انت تقول صمت ايه يوما. فهذه الكلمات تنوب سواء كانت مفعول مطلق اللي هو المصدر، او مفعول فيه اللي هو الظرف وشبه الجملة عموما، او مفعول به، فكل ذلك ينوب عن الفاعل. قال: هو المفعول الذي لم يسمى فاعله. هذه الضابط في نائب الفاعل، أن بناء الفعل أو صيغة الفعل لا يذكر معها الفاعل. لم يسمى فاعله، يعني هذه الصيغة لا يذكر معها الفاعل. إذا كان الفعل بهذه الصورة محال أن يذكر معه فاعله، وهيبين لنا الصورة الآن. قال: هنا أشير أن الفعل لا يذكر وإن كان معلوما، يعني ممكن هنا عشان كده اعتراض على كلمة المبني للمجهول. لما تيجي واحد تقول له: وخلق الإنسان ضعيفة، يجي يقول لك: خلق فعل ماضي مبني للمجهول. مجهول ليه يا ابن الحلال؟ ما معلوم أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول هذا فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وهذا التعبير أدق، يعني مبني لما لم يسمى فاعله، يعني بهذه الصيغة لا يذكر معها الفاعل. وخلق الإنسان ضعيف. فقال: هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. لم يذكر معه إيه؟ فاعله، يعني لا يجمع بين الفاعل ونائبه. طبعا هنا بيسبق بفعل أو اسم مفعول، يعني اسم مفعول بيقوم مقام الفعل، زي ما ذكرنا في المرة الماضية قست قلوبهم والقاسية قلوبهم، إن اسم الفاعل يقوم مقام الفعل. أيضا اسم المفعول يقوم مقام الفعل المبني لما لم يسمى فاعله. عايز شاهد؟ تاخد شاهد كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فأمهاتكم هنا مفعول لما لم يسمى فاعله. وقال الله سبحانه وتعالى: وهو محرم عليكم إخراجهم، فإخراجهم أيضا هنا مفعول لما لم يسمى فاعله أو نائب عن الفاعل. لمحرم، يبقى حرم محرم. وقال تعالى فتحت أبوابها، فأبوابها مفعول لما لم يسمى فاعله. وقال سبحانه وتعالى مفتحة لهم الأبواب، فالأبواب مفعول لما لم يسمى فاعله. فهنا النائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله إما يرفع بفعل مبني للمفعول اللي انتم بتسموه مبني للمجهول، أو بفعل أو باسم المفعول الذي يقوم مقامه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، نجيء ونكمل معه رحمه الله. يقول الذي لم يذكر معه فاعله، أمثلة كثيرة: غلبت الروم، قتل الخراسون. هنا الروم والخراسون مفعول لما لم يسمى فاعله، الروم مرفوعة بالضمة والخراسون مرفوعة بالواو. لعن الذين كفروا، يبقى هنا الذين اسم موصول مبني في محل رفع مفعول لما لم يسمى فاعله. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا، ثقفوا أخذوا وقتلوا. واو الجماعة هنا ضمير متصل في محل رفع مفعول لما لم يسمى فاعله، أو في محل رفع نائب فاعل. وما أوتي موسى، هنا مرفوع بس العلامة مقدرة لأنه التعذر، أو تقطع أيديهم مرفوع لكن العلامة مقدرة لأنه للثقل، لأنه اسم منقوص أيديهم، ما جاتش تقطع أيديهم، لا، وهي إنما أيديهم مرفوع عن رفع الضمة المقدرة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني أوحي إلي استماع، فأنه استمع نفر من الجن كلها نائب فاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعله، لأنه مصدر مؤول بكلمة استماع، يبقى أوحي إلي استماع نفر من الجن. نقطة القادمة نقطة في غاية الأهمية، اللي هو كيف نعرف أن هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. قال رحمه الله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. أحباب نركز مع بعض، أنا سأعطيك آيات من كتاب الله عز وجل توضح لك تمام الإيضاح هذه القاعدة. فعل الماضي بيبنى بضم أوله وكسر ما قبل آخره: أكل، أكيل، ضرب، ضريب، فهم، فهم، وهكذا: شريب، شريب. يبقى ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. طب هناخد بقى الآيات توضح لنا تمام الإيضاح. ليه؟ لأن هذه الآيات، الآية فيها الفعل بصيغتين، المبني للمعلوم والمبني لما لم يسمى فاعل، وأنت تلحظ التغيير. قالوا لولا أنزل عليه ملك، أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا، هذه صح كده، أنزلنا ملكا فعل وفعل مفعول، أنزل ملك يبقى أنزل لأنه فعل مبني لما لم يسمى فاعله، فبقت ملك نائب عن الفاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعله، يبقى أنزل أنزل نفس الآية. طيب لو كان الفعل خماسي بيضم معه ثالثة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يبقى الضم هنا اتبعوا واتبعوا، تقاتل، تقوتل، يحصل نفس التغييرات بتحصل مع زيادة عدد حروف الفعل، فهنا اتبعوا واتبعوا. طب لو كان اللي قبل الآخر ده حرف علة الألف زي أعادة، هنضم الأول تبقى أعيدة، يبقى نحول الألف لياء، أشادة تبقى أشيدة، أفادة يبقى أفيدة. طيب في آية جمعت هذه السورة، قول الله سبحانه وتعالى: أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بل فعل أراد لما بني لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله صار أريد. يبقى هنا أراد أريد، اتبعوا اتبعوا، أنزل أنزل. يبقى هذا الفعل الماضي يبنى يضم أوله ويكسر ما قبل آخر، لو كان ما قبل آخر حرف علة بيقلب ياء. طب المضارع، قال وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخر، يبقى هنا في الفتح. هنا في تنبيه لابد أن ينبه عليه، إن أي فعل مضارع أو أي فعل رباعي عند المضارعة يضم أول، سواء كان مبني للمعلوم أو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للفعل أو مبني للمفعول كما تريدون أن تسمى. ففي الحالتين لازم يضم الأول، يعني فعل زي أكرم تبقى أكرمة، هنا أكرمة ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. لما نيجي المضارع هيبقى يكرم، هيبقى برضو الأول مضموم لأنه هو ماضي رباعي. فأي فعل زلزل زلزل، أعاد يبقى يعيد، عايزين بقى نجيب المضارع بتاعه، يبقى كله مضموم الأول. يبقى أي فعل ماضي عند المضارعة وهو رباعي يضم أوله. طب ده هيعمل لنا إشكالية؟ نقول لا مش هيعمل إشكال. ليه مش هيعمل إشكال؟ لأن الفيصل فيما قبل الآخر، فهو إن كان مضموم في فارق بين يعيد وبين يعاد، ويفيد ويفاد، ويكرم ويكرم، فالفرق هنا الحرف اللي قبل الأخير. فهنا المضارع يعرف بضم أوله وفتح ما قبل آخره. تأمل قول الله عز وجل فيقتلون ويقتلون، يقتلون مبني للفاعل، ويقتلون مبني لما لم يسمى فاعل، وهو يطعم ولا يطعم، الاثنين مضموم أولهم هو، بس الفرق الكسر والإيه والفتح. فيطعم هنا مبني للفاعل، ويطعم مبني لما لم يسمى فاعل. طب لو كان حرف علة هنعكس بقى، هيتقلب ألف لأن عايزين فتحة، والفتحة نسيبها الألف. قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، فيجير مبني للفاعل، ويجار مبني لما لم يسمى فاعله. طيب يبقى نفرق بين الماضي والمضارع بحركة ما قبل الآخر. قال الله سبحانه وتعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، من الآخر لم يتقبل من الآخر، يبقى هنا يتقبل، هنا فتح ما قبل الآخر لأنه مضارع. تقبل ده عشان ماضي، كسر ما قبل الآخر. قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي، يؤت فتح ما قبل الآخر، وأوتي كسر ما قبل الآخر. فالتفرقة بين الماضي والمضارع تكون بحركة ما قبل الآخر. ثم انتقل إلى التقسيم الذي قسمه مع الفاعل، قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد يضرب زيد أكرم عمرو يكرم عمرو، فاقتصر على بعض الأمثلة ما قبلناش بقى المجموعة الكبيرة اللي ذكرها في الظاهر مع الفاعل اكتفاء بما ذكره قبل ذلك. فضرب زيد زي خلق الإنسان ضعيفة قضي الأمر، فالإنسان والأمر نائب فاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعله مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخر. يضرب زيد ولا يؤخذ منها عدل، يقضى إليك وحي، فهنا عدل ووحيه نائب فاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعل. أكرم عمرو وما أوتي موسى، فهنا نائب فاعل مرفوع على مترفعة ضمة المقدرة للتعذر. يكرم عمرو، تقول يكرم المجتهد يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، فيكرم عمرو، فعمرو أيضا نائب فاعل، واكتفى بذلك اعتمادا على ما ذكر في الفاعل. فعندنا في الظاهر أيضا نفس بقى الأمثلة. لو احنا نكمل الأمثلة بتاعته التي ذكرها في الفاعل، هنقول هنالك ابتلي المؤمنون، هنا مرفوع بالواو، وسيرت الجبال عشان جمع تكسير، تطلى عليهم آياتنا وحل لكم الطيبات، وإذا صرفت أبصارهم كذبت رسل سيئت وجوه الذين كفروا دكت الأرض. هذه لو عايزين ننوع بقية الأمثلة التي ذكرها مع الظاهر في الفاعل تأتي معنا أيضا في نائب الفاعل. قال والمضمر 12، 12 دول قلناهم، 2 متكلم، 5 مخاطب، 5 غائب. نحو قولك ضربت وضربنا، يبقى الاثنين دول لمين؟ المتكلم. ضربت قل إني أمرت، فالتاء هنا في محل رفع نائب فاعل أو مفعول ما لم يسمى فاعله. إنما أوتيت، أوتيته على علم، فالتاء هنا نائب فاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعله في محل رفع. ضربنا وأمرنا لنسلم لرب العالمين، علمنا منطق الطير، فأمرنا إنا مفعول لما لم يسمى فاعله، وعلمنا إنا مفعول لما لم يسمى فاعله. بين انتهى من الكلام عن الاثنين اللذين للمتكلم. طب المخاطب المفرد ضربت فاستقم كما أمرت، والمؤنث ضربتي، ضربتي أكرمتي، يبقى هنا في محل رفع نائب فاعل. ضربتما يبقى برضو في محل رفع نائب فاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعل، وده للمثنى المخاطب. طب لجمع المخاطب ضربتم، أوتيتم، يبقى هنا في محل رفع نائب فاعل. وعليكم ما حملتم، يبقى في محل رفع نائب فاعل. وضربتن دي جماعة الإناث، خطاب للإناث، نقول أيتها النساء إن لم تطعن أزواجكن ضربتن، بس أن لو أن الضرب لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، فضربتن هنا بهنتن في محل رفع نائب فاعل. طبعا التفصيل يقول ان التاء هي اللي في محل رفع نائب فاعل، والناء هنا لعلامة الإناث او لجماعة الإناث. نيجي بقى للغائب، ضرب المفرد المذكر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، يبقى ضرب هو، زحزح هو، أدخل هو. ضربت يبقى هي، إذا الشمس كورت وإذا الجنة أزلفت هي. وضرب هنا ألف التثنية، فدكتا دكة واحدة، فالألف هنا هي نائب الفاعل، فدكتا دكة واحدة. ضربوا أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا، فثقفوا أخذوا قتلوا، الواو في محل رفع نائب فاعل، ودي لجماعة الذكور الغياب. وما أمروا، الواو هنا أيضا نائب فاعل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى، فالواو هنا نائب فاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعل. وأخيرا معنون النسوة لجماعة الإناث الغائبات، ضربنا فإذا أحصننا أن يعرفنا فلا يؤذينا، فنون النسوة هنا في محل رفع نائب فاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعله. بذلك فرغنا من الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، ونلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الجملة الاسمية والمبتدأ والخبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب الله فيه آياته بالنور جاء، رتله جاوز أنجما واقرأ فذا درب ارتقى. هذا كتاب الله فيه آياته بالنور جاء، رتله جاوز أنجما واقرأ فذا درب ارتقى.